أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس التاسع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فكان حديث المجلس السابق الذي هو المجلس التاسع كان عن المقطع الذي تحدث فيه المصنف عن معتقد الجهمية في أفعال الرب سبحانه وتعالى، وكنا حاولنا ألا نقف عند كل جزئية من ما ذكره المصنف بغية الاختصار ومحاولة الإسراع بناء على طلب بعض الإخوة، ولكن في الحقيقة أنه بعد انتهاء الدرس ورد عدة أسئلة واستفسارات عن بعض الجزئيات التي مرت في هذا المقطع دون أن نشبعها بحثاً وكلاماً. وعليه فالذي يبدو أننا سنضطر إلى الوقوف عند بعض القضايا التي تحتاج إلى إيضاح وإن طال بنا الزمان، ولا مانع من أن نعيد الأبيات التي مرت معنا في المجلس السابق ونستكمل الحديث فيما أوجزناه هناك في زيادة إيضاح وبيان بإذن الله تعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والعبد عندهم فليس بفاعل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان. وهبوا بريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان. والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن. لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان. والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان. ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. أحسنت، بارك الله فيك. لما ساق المصنف رحمه الله تعالى مقولتهم في الجبر، وهو أن الله تعالى يعذب العبد بفعله هو به، بفعله تعالى به من غير إرادة له ولا اختيار، وإنما هو مجبور على أفعاله كما بيّنتها هذه الأبيات، فلا شك أن أول ما يواجهون به بأن هذا ظلم، والله تعالى منزه عن الظلم. يعني كيف يجبر الإنسان على فعل ويجازيه عليه ويعاقبه عليه، وذلك إذا كانت الأفعال الصادرة من العبيد كلها هي أفعال الله سبحانه وتعالى، فكيف يجازيه عليها؟ فلا شك أن هذا بهذه الصورة وهذا الوضوح أن أول ما يعترض عليه في هذا المعتقد أن هذا ظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. عليه أول الظلم عن ظاهره المعروف إلى ما أشار إليه المصنف هنا في قوله: والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان. ففسروا الظلم بما يتناسب مع هذا المذهب، مذهب الجبر، فقالوا: الظلم هو المحال لذاته. وهذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين عندهم، وعليه فقد كثرت الأسئلة عن معنى الظلم المراد هنا ومعنى الظلم من حيث العموم، وهو الذي استدعى أن نعيد الكلام فيه هذه الليلة مرة أخرى. فالناس والطوائف في تفسير الظلم على ثلاثة أقوال، وكلها راجعة إلى أقوالهم هم في القدر وأفعال العباد. فالقول الأول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا هو قول الجهمية، وتبعهم في ذلك الأشاعرة، فقالوا إن الظلم هو التصرف في ملك الغير، وما دام أن العبد ملك لله سبحانه وتعالى، وأن أفعاله الصادرة من العبد هي في الحقيقة أفعال لله تعالى على زعمهم في الجبر، فالظلم هو التصرف في ملك الغير، وعليه فإن الظلم محال على الله سبحانه وتعالى، لأن أي فعل يفعله الله سبحانه وتعالى فهو ليس بظلم، ولذلك فالله منزه عنه. فقالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير، وعبروا عنه أيضا بتعبير آخر، قالوا هو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، هذا هو الظلم. وهؤلاء يقولون إن الظلم بالنسبة لله تعالى غير ممكن الوجود، فهو محال ومستحيل، وهذا يدعونا إلى الإشارة السريعة إلى أن أحكام الأشياء من حيث الوجود والعدم على ثلاثة أنواع: واجب الوجود، وممكن الوجود، ومستحيل الوجود. فواجب الوجود هو الذي لا يتصور إلا وجوده، يعني هو الذي لا يقبل العدم، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في الله سبحانه وتعالى، ولذلك يطلقون عليه واجب الوجود. أما ممكن الوجود فهو القابل للوجود والعدم، يعني يستوي في ذلك الطرفان، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، ليس هناك ما يمنع من وقوعه لا شرع ولا عقل. والثالث هو مستحيل الوجود، وهو الممتنع، وهو غير القابل للوجود أصلا. وهم يزعمون أن الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه من النوع الثالث من المستحيل، مستحيل الوجود، أي غير موجود. وعليه فإنهم يزعمون بأن الظلم غير مقدور، أي لا يقدر الله عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يقولون الظلم هو المحال لذاته، يعني غير ممكن الوجود، بل كل ممكن إذا قدر وجوده فهو عدل، كل ممكن إذا قدر وجوده فهو عدل، والظلم منه تعالى ممتنع غير مقدور، ولذلك قالوا هو محال لذاته، كالجمع بين الضدين وكون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: والظلم عندهم المحال لذاته أنى ينزه عنه ذو السلطان. وهؤلاء يقولون لو عذب الله المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالما، لأن الظلم عندهم إنما هو التصرف في ملك الغير، والله تعالى مالك الملك، فأي فعل فعله ولو كان تعذيب أنبيائه وملائكته وأهل طاعته وتكريم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن ظالما، لأنه لم يتصرف إلا في ملكه، وكذلك فليس هناك آمر فوقه حتى يخالفه، فالظلم مستحيل الوقوع أصلا. وهذا القول قد ذهب إليه الأشاعرة وأخذوه من الجهمية، وهو قول كثير من أصحاب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وغيره من بعض الفقهاء. وهذا الكلام مردود من عدة أوجه لا نريد أن نقف عندها طويلا، إنما نشير إلى شيء منها على سبيل الاختصار. أولا، أن الظلم بهذا المعنى لا مدح في تركه ولا كمال في التنزه عنه، لأنه مستحيل الوقوع، كأن تقول ولله المثل الأعلى تعالى الله عن ذلك، كأن تقول الجدار لا يظلم. هل في هذا مدح للجدار؟ لأنه يستحيل وقوع الظلم من الجدار أصلا، فلذلك لا كمال في نفي هذه الصفة عنه. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى إذا كان غير قادر على الظلم تعالى الله، فعليه فإن تنزهه عز وجل عن الظلم لا يعد كمالا، فلا معنى لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا تعالى الله وغيرها من الآيات التي نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم وحرمه عز وجل على نفسه وجعله بيننا محرما. إذا كان مستحيل الوقوع أصلا، أي غير ممكن الوقوع، غير قابل للوقوع أصلا، فلا مدح في التنزه عنه. ولذلك قال المصنف هنا ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا، ما هذا بمعقول لذي الأذهان. يكون مدحا ذلك التنزيه، يقول التنزه والتنزيه تنزيهه عز وجل عن الظلم وهو مستحيل الوقوع، يعتبرون ذلك أو هل يعد ذلك مدحا؟ إذا كان مستحيلا فإنه لا يعد مدحا أصلا. قال ما هذا بمعقول لذي الأذهان، لذي الأذهان. هذا أولا. ثانيا، أن تعريفهم للظلم بأنه تصرف الإنسان في ملك غيره لا يلزم منه أن كل تصرف في ملك الغير يعد ظلما، فالولي يتصرف في ملك مولاه الصغير السفيه أو غير ذلك ولا يعد ذلك ظلما منه، وكذلك الوكيل والعبد قد يفوض إليه التصرف في ملك سيده، ومع ذلك لا يلزم من ذلك أن كل تصرف في ملك الغير يعد ظلما. فتعريفهم للظلم بهذا التحديد ليس بمسلم. وأيضا من هذه الوجوه التي يرد بها على هذا القول أنه بناء على هذا المعنى فلا مظالم في الدنيا أصلا بين الخلائق، فالقائل بهذا المعنى لو جاءه إنسان وأخذ ماله وضرب ظهره فلا يكون ظالما له بهذا المعنى، وذلك لأن هذا الضارب الآخذ إنما فعل فعل الله تعالى بناء على قولهم في الجبر، وهذا لا يعد ظلما، فليس من حقه أن يرفع الدعوى وأن يشتكي وأن يتظلم، بل يرتفع الظلم أصلا في الدنيا. فكل تصرف مهما كان شنيئا ومنبوذا فإنه لا يعد ظلما، لأن كل حركة وسكنة في هذه الدنيا على زعمهم وقولهم إنما هي فعل الله عز وجل، وإذا كانت فعل الله والظلم من الله مستحيل فلا يمكن أن يقع الظلم أصلا في الواقع. وهذا القول يخالفه الواقع ولا يسلم به أحد أصلا، حتى هؤلاء الذين يقولون بتفسير الظلم بهذا المعنى إنما هو على سبيل المجادلة والمماحكة من أجل تقرير مذهبهم في الجبر، وهو نفي مشيئة الله أو نفي مشيئة العبد بالكلية وإرادته واختياره، وهروبا مما يلزمهم من مثل هذه المقولة. القول الثاني في الظلم وهو القول المقابل تماما للجبرية الذين هم الجهمية قول المعتزلة، وتعريف الظلم عندهم هو كل ضرر لا نفع فيه. الظلم هو كل ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا استحقاقه، لا بالظن ولا باليقين، لا بالظن ولا باليقين، يعني يستوي في ذلك الضرر المتيقن والضرر المظنون به الذي يظن وقوعه. هؤلاء وهم المعتزلة قالوا الظلم مقدور لله تعالى ولكنه منزه عنه عز وجل، وهذا حق. الظلم مقدور لله عز وجل ولكنه منزه عنه سبحانه وتعالى، وهذا حق. ولكنهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله وتنزه عنه نظير الظلم بين الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده، فضربوا له تعالى الله فضربوا له من أنفسهم الأمثال، ولذلك فهم من هذا الوجه يسمون بمشبهة الأفعال، معطلة الصفات مشبهة الأفعال. هؤلاء من هم؟ هم المعتزلة، لأنهم في الأفعال يشبهون الله تعالى تشبيها كليا ويقيسونه عز وجل على أفعال المخلوقين. وبناء على هذا قالوا إذا أمر العبد، إذا أمر الله تعالى العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له تعالى الله، والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا، كما قالوا إن الله تعالى لا يقدر أن يضل مهتديا تعالى الله. وقالوا عن هذا إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بالإعانة على فعل المأمور كان ظالما، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من الفضل والإحسان، جعلوا ترك ذلك كله ظلما تعالى الله. وكذلك ظنوا أن التعذيب عن أو التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاقه ذلك ومن لم يقم، فالله تعالى عند المعتزلة عدل لا يظلم سبحانه وتعالى، لأنه معنى العدل عندهم وجعلوه من الأصول الخمسة التي التزموها، لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب، لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته تعالى، لأنه لو شاءه كما يزعمون لعد ذلك منه ظلم والله منزه عنه. والله لم يخلق شيئا من أفعال العباد زعموا لا خيرا ولا شرا، لأنه لو كان خالقا لها ثم عاقب العاصين لكان ظالما لهم. وعليه تلاحظون أن كل طائفة تفسر الظلم بما قدرته من قول في القدر، أو يمكن أن يجوز العكس وهو أنهم قرروا مذاهبهم في القدر بناء على تفسيرهم للظلم. أما قول أهل السنة والجماعة وهو القول الحق الوسط بين الطرفين، فقالوا معنى الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو معناه في اللغة. قالوا من أشبه أباه فما ظلم، وقالوا من استرعى الذئب فقد ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الذئب في وسط الغنم واسترعاه إياها، وهذا رأس الظلم. وعلى هذا المعنى اللغوي بنى أهل السنة والجماعة قولهم في تعريفهم الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه، قالوا إن الله حكم عدل يضع الأشياء مواضعها، فلا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه، ولا يفرق بين متماثلين ولا يساوي بين مختلفين. وعلى هذا فالظلم الذي حرمه الله على نفسه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة، هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره ولا يعذبه بما لم يكتسبه أو بما لم تكسبه يداه، وأنه لا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو ببعضها، وهذا هو الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه، وهو الذي نفى الله خوفه عن العبد بقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون: لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته. وهذا هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى ونزه نفسه عنه. والله سبحانه وتعالى قادر على الظلم، ولكنه تعالى نزه نفسه عنه وحرمه عليه، كما ورد ذلك في الأدلة الكثيرة، ومنها حديث مسلم الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفا، وقد وهو من حديث أبي ذر، وقد خصه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى برسالة لطيفة في شرح هذا الحديث والكلام على الظلم وما يتعلق به. طبعت رسالة مستقلة وطبعت ضمن جامع أو ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، مجموعة الرسائل المنيرية. وعلى ما سبق، فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وأما إثابة المطيع ففضل منه سبحانه وتعالى وإحسان، وإن كان حقا واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين وبما كتب على نفسه من الرحمة وبموجب أسمائه وصفاته عز وجل. ومما تقدم نلاحظ أن كل طائفة فسرت الظلم بناء على قولها في القدر، كما تقدم بيان ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بموضوع ما بقي من الأبيات السابقة وكثرة السؤال عن الظلم المحال بالنسبة للجهمية وقول أهل السنة فيه، وأرجو أن يكون ذلك واضحا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكذاك قالوا: ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. هذا وما تلك المشيئة وصفه، بل ذاته أو فعله قولان. وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاه من عابد أوثان. وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. واسأل ثمود وعاد، بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان. واسأل أبا الجن اللعين: أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران؟ واسأل شرار الخلق، أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران. واسأل كذاك إمام كل معطل، فرعون مع قارون مع هامان. هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. أحسنت، بارك الله فيك. هنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الحكمة وتعليل أفعال الرب سبحانه وتعالى وبيان موقف الجهمية من حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وظاهر من النص أن الجهمية ينكرون الحكمة وتعليل الأفعال، حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، إلى آخر ما ذكر. والحكمة هي تعنى بالوجه الأول وضع الشيء في موضعه وتنزيله منزلته اللائقة به، ونفي الحكمة عن الله تعالى يقتضي السفه والعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحكمة ناشئة عن القدرة والعلم بمبادئ الأمور وعواقبها، فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل. والله سبحانه وتعالى موصوف بكمال الحكمة وكمال العلم وكمال القدرة، وهي من الصفات المعلومة بالعقل والنقل. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم، إن الله عزيز حكيم، إن ربك عليم حكيم، وغيرها من الآيات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من لوازمه، أي اسم الحكيم، ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له سبحانه وتعالى بأفعاله، ووصفه الأشياء أو وضعه الأشياء في مواضعها، وإيقاعها على أحسن الوجوه، وإيقاعها على أحسن الوجوه. ومن صفاته سبحانه وتعالى الحكمة، قال الله عز وجل: حكمة بالغة فما تغني النذر. ومما يدل على هذا من نصوص الشرع، وهي كثيرة جدا، قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كما أشرنا إلى أن مقابل الحكمة السفه والعبث، والله نزه نفسه عن ذلك عز وجل وعليه، فهذا يدل على ثبوت ضده، وهي كمال الحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فبين ذلك أن خلق الله وأفعال الله إنما هي لحكم وغايات عظيمة. ويقول عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فنزه نفسه عز وجل عن العبث وعن إهماله الخلق، وذلك لكمال حكمته في خلقه وأمره. كما أن العقل يدل على ثبوت الحكمة لله عز وجل، وذلك من وجوه كثيرة نشير إلى بعضها. أولا: إن لمفعولات الرب ومأموراته غايات وعواقب حميدة تدل على اتصافه بالحكمة البالغة الناشئة عن العلم المحيط والقدرة التامة. يعني الواقع، واقع المخلوقات والمأمورات، تدل على ثبوت الحكمة لله عز وجل. ثانيا: إن في أصناف المخلوقات من الإتقان والإحكام ما يدل ضرورة على وجود الخالق وعلمه وقدرته وحكمته وغير ذلك من صفاته عز وجل. والثالث: أن الحكمة صفة كمال، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تعالى أولى به. والوجه الرابع: أن الله وهب الحكمة لبعض خلقه. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولا يعقل أن يكون واهب الحكمة إلا حكيما سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأدلة المتضافرة والآيات البينات المتلوة المقروءة في كتاب الله عز وجل، والمجلوة في آيات هذا الكون الدالة على حكمة الأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. والطوائف في مسألة الحكمة أيضا على ثلاثة أقوال، أو على أقوال أشهرها ثلاثة، لأن بعضها يدخل في بعض. القول الأول من قال بنفي الحكمة وتعليل الأفعال وإنكار التعليل، وهم يقولون إن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلة ولا لداع ولا لباعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، وهذا هو مذهب الجهمية وتابعهم عليه الأشاعرة، وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى وبعض من تابعه في ذلك. قالوا بنفي التعليل في أن أفعال الله ليست معللة، لا حكمة فيها، ولم تكن لا المأمورات لا الأوامر ولا المخلوقات لا الشرع ولا المخلوقات ليست لحكمة أو لغاية أو لعلة غائية معينة. وأول من قال بهذا كما هو ظاهر وجلي هم الجهمية، وهم رأس كل شر، ولذلك بدأ بهم المصنف رحمه الله تعالى. وأنتم تلاحظون أن أقوالهم وللأسف قد يعني وصلت وأخذ بها كثير من المسلمين بعد ذلك. وهذا نفي الحكمة داخل في المقولة التي يرددونها دائما عند الجهمية، يقولون إن الله تعالى منزه عن الأبعاض والأعراض بالعين والأغراض بالغين، ويعنون بالأبعاض نفي الوجه واليد وغيرها من الصفات الذاتية لله عز وجل، ويعنون بالأبعاض بالعين نفي الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة والإرادة والكلام وغيرها من صفاته عز وجل، ويعنون بنفي الأغراض نفي الحكمة والتعليل لأفعال الله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية وهم في مقابل الجهمية تماما المعتزلة، قالوا إن الله تعالى فعل المفعولات وخلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، لحكمة محمودة، ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه عز وجل لا ترجع إليه، وهذا كما قلت قول المعتزلة ومن وافقهم. والقول الثالث القول الوسط وهو قول أهل السنة والجماعة، قالوا إن كل ما خلقه الله تعالى أو أمر به فله فيه عز وجل حكمة، والحكمة تتضمن شيئين، الحكمة تتضمن شيئين، أحدهما حكمة تعود إليه تعالى يحبها ويرضاها، والثاني حكمة تعود إلى عباده وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويتلذذون بها، وهذا يكون في المأمورات وفي المخلوقات. فهو سبحانه وتعالى حكيم، لا يفعل شيئا عبثا ولا بغير معنى ولا مصلحة، بل أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل الكثير من هذه الآيات والنصوص الدالة على حكمة الله سبحانه وتعالى في مأموراته وفي شرعه عز وجل، وعلى الحكمة حكمة الله عز وجل في مخلوقاته سبحانه وتعالى. من المآخذ على الجهمية والأشاعرة في الحكمة والتعليل نشير إلى شيء منها، إلى بعضها وإلا فهي كثيرة. أولها اعتبار الحكم التي اشتملت عليها أفعال الرب وهي حكم ظاهرة، اعتبار هذه الحكم مترتبة على أفعاله عز وجل بطريق الاتفاق للقصد، بطريق الاتفاق للقصد، يعني أن الله لم يردها ولم يقصدها، وإنما جاءت اتفاقا ولم تكن مقصودة لله عز وجل، ولم تكن غرضا له عز وجل عند خلق خلقه أو عند أمره سبحانه وتعالى. وهذا القول باطل من وجوه، باطل وخطير، لأن الحقيقة يلزم من نفي الحكمة والتعليل أن الشرع والقدر عبث ولهو، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. من وجوه بطلان هذا القول: أولا، دلالة النصوص على أن الله تعالى فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكم مقصودة تعود على الله وعلى عباده عز وجل. قال تعالى: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي، لغرض، لحكمة، لعلة، وإن كانت كلمة الغرض هم يستعملونها دائما وهي لفظ مجمل سيأتي الكلام عليها، تحتمل معاني صحيحة وأخرى باطلة، والأولى والأسلم والأصح أن يقتصر على الألفاظ الشرعية، لحكمة بيّنها الله سبحانه وتعالى بقوله: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من أجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا ظاهر الحكمة وظاهر التعليل لهذا الحكم الشرعي، وهو تحريم الفواحش. الوجه الثاني من إبطال هذا القول أن إثبات حكم غير مقصودة بالفعل ليس إثباتا معتبرا، لأن الفائدة المترتبة على الفعل الاختياري لا تكون حكمة إلا إذا كانت مقصودة بالفعل، وإلا فهي رمية من غير رام. تعالى الله، يقول: إذا كانت تكون بالاتفاق لا بقصد فإنها لا تعد حكمة في الحقيقة، وإنما هي رمية من غير رام، والله منزه عن ذلك تعالى. والوجه الثالث أن إثبات الحكم على الوجه الذي ذكروا ينافي استحقاق الحمد له سبحانه وتعالى، لأن الفاعل يحمد على نفس الفعل وعلى قصد الغاية الحميدة، يحمد المحمود يحمد على نفس الفعل وعلى الغاية المقصودة الحميدة، لا أنها إذا حصلت اتفاقا فإنه يستحق الحمد والشكر والثناء على ذلك، لا، وإنما إذا كان قاصدا ذلك الفعل وكان مريدا له وحاصلا بإرادته ومشيئته واختياره. وهؤلاء عندهم أن الله تعالى ليس بمحمود على قصد الغاية، إذ قصدها عندهم مستحيل عليه عز وجل ولا على حصولها، لأنه أمر اتفاقي، فلم يبق إلا نفس الفعل، والفاعل لا يحمد على فعله إذا لم يكن له غاية مقصودة، المأخذ الثاني على الجهمية وعلى الأشاعرة اتباعهم لهم اعتقادهم أن الرب يفعل لمحض المشيئة وصرف الإرادة، وأن أفعاله تعالى غير معللة، لأن التعليل بالحكم والأغراض عندهم ينافي غنى الرب ويستلزم افتقاره إلى غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الشبه التي من أجلها قالوا بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الرب سبحانه وتعالى. والجواب على ذلك من وجوه: أولها أن دلالة النصوص على أن أفعال الله تعالى لحكم وغايات مقصودة واضحة وجلية. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لغاية ولحكمة وهي عبادته سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين. فالله عز وجل فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة وغاية مقصودة قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها، قد تخفى عليهم إما لتقصيرهم أو لقصورهم عن الإحاطة بتفصيلاتها. ولهذا فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويكتفي منا بالإيمان المجمل بأن الله حكيم، وأن الله لا يأمر إلا لحكمة ولا يفعل عز وجل إلا لحكمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله تعالى فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا، كفاه هذا، ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثالثا، وهو الرد على المأخذ الثاني، أن نفي العلل والحكم نفيا عاما غير مسلم، وذلك أو بعبارة أخرى أن نفي الأغراض عن الله، يقولون بأن الله منزه عن الأغراض، نقول إن نفي الأغراض عن الله نفيا عاما غير مسلم، لأن الغرض لفظ مجمل. فإن أريد بالغرض، إن أريد بالغرض الظلم أو الحاجة فهو منفي عن الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وإن أريد بها في الأغراض، إن أريد بها العلل الغائية التي يفعل الرب لأجلها، فهذا حق لا يجوز نفيه، لا يجوز نفيه ولا التعبير عنه بلفظ بدعي محتمل، يحتمل معنى صحيحا ويحتمل معنى باطلا. ولذلك كلما تكلم الإنسان على مسألة فيها حكمة لله عز وجل أو لعلة ظاهرة قالوا الله منزه عن الأغراض، والرد عليهم هو الاستفسار عن معنى الأغراض التي ينزهون الله تعالى عنها، وهم لا يزعمون أو لا يقصدون بذلك نفي الحاجة عن الله عز وجل، وإنما يقصدون بذلك نفي العلة الغائية لأفعال الله عز وجل. المأخذ الثالث عليهم اعتقادهم أن أفعال الرب يجوز عقلا أن تخلو من الحكمة، زعموا أن أفعال الرب يجوز عقلا أن تخلو من الحكمة وأن يفعل الله كل ممكن، وهذا ليس بصحيح، لأن ما لا يليق بالرب من الممكنات محال عقلا وشرعا، ما لا يليق بالله عز وجل من الأمور الممكنة محال عقلا وشرعا لا شرعا فقط كما زعموا. فالعبث مثلا محال عن الله تعالى عقلا، العبث محال عن الله تعالى عقلا، ولأن الله تعالى نزه نفسه عن فعله بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فقد نفاه عنه عز وجل شرعا أيضا. المأخذ الرابع تفسيرهم للحكمة بالإرادة أو المشيئة أو بالعلم والقدرة أحيانا، وهذا ما أشار إليه المصنف هنا بقوله: ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. فهم يفسرون الحكمة بالإرادة وأحيانا أو بالمشيئة، وأحيانا يفسرونها بالعلم والقدرة أو يؤولونها على الأصح، وهذا باطل. قال الشيخ الإسلام بن تيمية في هذا: وكذلك الحكمة، أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة، لكن تنازعوا في تفسير ذلك. فقال الطائفة: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده، ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. وقال جمهور أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، الحكمة ليست مطلق المشيئة. ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد العروسي في كتابه، وهو كتاب جد عظيم، في كتابه المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، وهو كتاب مهم في بابه، يقول: ولهذا لما أرادت الأشعرية أن تفسر معنى حكمته سبحانه فسروها إما بالقدرة وإما بالعلم وإما بالإرادة. قال: ومعلوم أنه ليس في شيء مما ذكره الأشاعرة إثبات لحكمة، فإن القادر قد يكون حكيما وقد يكون غير حكيم، والعالم كذلك قد يكون حكيما وقد يكون غير حكيم، لأن العلم يطابق المعلوم سواء كان حكمة أو سفها، والمريد قد يكون حكيما وقد لا يكون، والحكمة أمر زائد على ذلك، والحكمة أمر زائد على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما بعض المآخذ، ولا نطيل فيها، على المعتزلة في إثباتهم الحكمة وليست هي الحكمة التي يريدها الله ورسوله والتي وردت بها النصوص، فعليهم فيها مآخذ أخرى، من أهمها اعتبارهم الحكمة المقصودة بالفعل مخلوقة منفصلة عن الله تعالى، لأنه لا يقوم بذاته وصف ولا فعل كما هو معتقده، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الحكمة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به عز وجل، وهي من الصفات الواجبة له عز وجل التي دلت عليها الدلائل الشرعية العقلية منها والنقلية، وإذا ثبت أنها من الصفات فصفات الله تعالى قديمة وليست محدثة، وقائمة بالذات بذاته عز وجل ليست منفصلة عنه، وهذا القول منهم مبني على قولهم بأن الصفات غير الذات وأنها مخلوقة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يؤخذ عليهم اعتبار الحكمة عائدة إلى المخلوق دون الخالق، لأنه يتعالى عن الأغراض سبحانه وتعالى والضرر والانتفاع، فالحكمة في الخلق الإحسان إلى العباد ومراعاة مصالحهم، وفي الأمر تعويض المكلفين بالثواب، كذا زعم. وهذا أيضا باطل، لأن هذا القول منهم ناشئ عن نفيهم لقيام الصفات بالذات، واعتقادهم أن الحكمة التي تعود للرب من جنس الحكمة التي تعود للعبد، ونحن قد ذكرنا آنفا أن الحكمة لها طرفان: طرف متعلق بالرب عائدة إلى الرب سبحانه، وطرف عائد إلى المخلوق إلى العبد، فهم يثبتون الطرف العائد للمخلوق دون العائد للرب سبحانه وتعالى بناء على نفيهم للصفات على تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى. والأمر بخلاف ما ظنوه، فالرب تعالى عز وجل لا يفعل لجلب منفعة ولا لدفع مضرة سبحانه وتعالى، وإنما يفعل لكون الفعل محبوبا له أو مفضيا إلى ما يحبه ويرضاه، فيصح عوده إلى الحكمة أو يصح عود الحكمة إلى الرب سبحانه وتعالى وإلى العبد معا، فهي تتضمن شيئين كما تقدم: حكمة تعود إلى الرب يحبها ويرضاها، وحكمة تعود إلى العبد وهي نعمة عليه يفرح بها ويتلذذ بها. أما في المأمورات فإن الطاعة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها ويفرح بتوبة التائب من عباده أشد من أي فرح يكون في هذه الدنيا، وقد ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك المثال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بفلاة، إلى آخر الحديث. فهذا يصور أن أشد الفرح يكون لذلك العبد الذي افتقد راحلته والتي عليها طعامه وشرابه، ثم وجدها ساعة أحوج ما يكون إليها، وهذه أعلى صورة من الفرح يكون للعبد، فالله عز وجل أفرح بتوبة عباده من العبد براحلته تلك. أما بالنسبة لحكمة الله عز وجل في مخلوقاته وفي خلقه فهي كثيرة جدا، منها أن يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، ومنها أنه عز وجل يحب أن يعبد ويحب ويشكر ويذكر ويطاع، ومنها أن الله عز وجل يحب أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع. وقد فصل في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا طويلا في هذا الموضوع يحسن الرجوع إليه في مفتاح دار السعادة وفي شفاء العليم. من المآخذ على المعتزلة، ومآخذ جد مهم، اعتمادهم في الحكمة والتعليل وغيرها أيضا من بعض المسائل على قياس الغائب على الشاهد، فما حسن من العباد حسن من الله فعله، كذا زعموا، ووجب في الحكمة فعله، وما قبح من العباد قبح من الله فعله، ووجب في الحكمة تركه. وقياس الغائب على الشاهد، أولا يجب أن نتنبه إلى أن هنا مأخذ عقدي لفظي، وهو أنهم يعنون بالغائب يعنون به الله عز وجل، ويعنون به الغائب عن الأنظار، عن أنظار العباد، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه غائب، لأن الله شهيد، ومن أسمائه عز وجل الشهيد، ورقيب على عباده وأفعاله، فلذلك لا يجوز أن يوصف عز وجل بأنه غائب. لكنه على بناء على استعمالهم هم لهذا المصطلح يقولون بقياس الغائب، ويعنون به الغائب عن الأنظار، ويعنون به الله عز وجل على الشاهد وهو المخلوق. وأقول إن هذا القياس ليس بصحيح، وهو باطل من وجوه كثيرة. أولا لأن هذا تشبيه في الأفعال، والتشبيه بين الخالق والمخلوق باطل نقلا وعقلا، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وأما بالنسبة للعقل فلأنه قد علم بالضرورة أن لله ذاتا حقيقية لا تماثل الذوات، وهذا يستلزم أن تكون مباينة لغيرها من الذوات في صفاتها الذاتية وفي صفاتها الفعلية، لأن القول في الصفات كالقول في الذات بناء على القاعدة المعروفة لديكم. فالواجب في الحكمة إثباتها على قاعدة التنزيه عن التمثيل، فحكمة الله تعالى لا تماثل حكم المخلوق، والفرق بين الحكمتين كالفرق بين الوصفين والذاتين. وقد ظل المعتزلة في إثباتها على أساس التمثيل، ولهذا اشتد نكير العلماء عليهم وكثرت عليهم الإلزامات والشناعات في ما يلزم من القول بهذا. وتذكرون أنه تقدم معنا في أول الحديث أن من ضوابط التنزيه عند المعتزلة وهو ضابط مرجوح ومردود هو نفي التمثيل والتشبيه، وهذا مما جرهم إلى الوقوع في مثل هذه المآخر. يقول ابن حزم في هذه اللوازم اللازمة عليهم، يقول: قد علم المسلمون أن الله تعالى عدل لا يجور ولا يظلم، ومن وصفه عز وجل بالظلم والجور فهو كافر، ولكن ليس هذا على ما ظنه الجهال، ويعني بهم المعتزلة، من أن عقولهم حاكمة على الله تعالى في أن لا يحسن منه إلا ما حسنت عقولهم، وأنه يقبح منه ما قبحت عقولهم، وهذا هو تشبيه الله تعالى بخلقه، إذ حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما حسن منا ويقبح منه ما قبح منا، ويحكم عليه في العقل بما يحكم علينا. من أشهر وأهم الإلزامات الباطلة، الإلزامات التي ألزم بها المعتزلة في قولهم هذا، التناقض ومخالفة النصوص، فقد أنكروا تخصيص بعض المخلوقات برحمة وفضل ظنا منهم أن ذلك ظلم لا يليق بالله عز وجل. وأيضا أنكروا عموم المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، وعموم الخلق، لئلا يلزم من ذلك القدح في عدل الله سبحانه وتعالى الذي جعلوه أحد أصولهم الخمسة. وأيضا من هذه اللوازم الباطلة الشنيعة، زعموا في المشهور عنهم أن الكبيرة تحبط جميع الحسنات، وهذا ظلم لا يليق بعدل الرب سبحانه وتعالى. ومنها أنه يجب على الله في الحكمة فعل الأصلح بعباده، والله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ويحرم على نفسه ما شاء، ولكن ليس لأحد من الخلق أن يوجب على الله أو أن يحرم على الله أو أن يوجب فعل الأصلح، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف وهو الذي يوجب على نفسه، وليس لأحد من خلقه أن يوجب عليه أو أن يحرم عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا مجمل الكلام على قضية الحكمة ونفي التعليل الذي قالت به الجهمية. نعود إلى الأبيات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت. وتلاحظون أنه فسر الحكمة بإيش؟ بالمشيئة. قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، يعني مجرد المشيئة، مجرد المشيئة هي التي تقدم هذا على ذاك وترجح المثلين أحدهما على الآخر. قال: هذا وما تلك المشيئة وصفه، بل ذاته أو فعله قولان. وأيضا هذه المشيئة التي يفسرون بها الحكمة لا يثبتونها لله سبحانه وتعالى على وجهها اللائق به عز وجل، وإنما يقولون هذه المشيئة ليست وصفا لله عز وجل، أي لا يتصف بالمشيئة والإرادة عز وجل، بل ذاته أو فعله قولان. اختلفوا في تفسير المشيئة والإرادة التي فسروا بها الحكمة بأنها مشيئته، يعني أنه شاء سبحانه وتعالى، يعني ذاته، وهذا بناء على قولهم بأن الصفات لا تقوم بذاته عز وجل، يعني ليس له صفة زائدة عن ذاته عز وجل بناء على مذهبهم. أو وهو القول الثاني، فعله، وهو بمعنى المفعول هنا، فعله بمعنى مفعوله، وهو الفعل المشاء، الفعل المشاء. فالمشيئة إما أن تعود لذاته عز وجل بمعنى أنه شاء، يعني ليس له صفة زائدة على ذاته، وإما مشيئته بمعنى مفعوله، فهو المشاء. الحكمة هي ذلك المخلوق المشاء من باب تسمية المصدر باسم المفعول. أما مشيئته التي هي وصف يتصف به وبها تكون الأشياء، فهو سبحانه وتعالى شاء بمشيئة وهي صفته، هذا هو قول أهل السنة، وهذا ما لا يثبته الجهمية ومن وافقهم من المتكلمين. قال: هذا وما تلك المشيئة وصفه، بل ذاته أو فعله قولان. ثم يعني هذا على قولهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك من الأسماء التي نفوا عنها حقائق معانيها. قال: وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. شروع في الكلام على كلام الله عز وجل، وهم يعتبرون أن كلام الله صفة منفصلة عن ذات الله عز وجل مخلوقة، فكلام الله مخلوق، وعليه بنوا قولهم بخلق القرآن. ونكمل بعد الأذان هذين البيتين إن شاء الله. مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان، أي كلام الله عز وجل غير الله، كذا زعم. وكل ما كان غير الله فهو مخلوق، وعلى هذه بنوا عقيدتهم في كلام الله عز وجل في القرآن، وقالوا القرآن مخلوق بناء على القاعدة التي قاعدوها، حيث قالوا إن الصفات غير الذات، وكل ما كان غير للذات فهو مخلوق. وهذا ما أشار إليه المصنف هنا بقوله وكلامه مذ كان غيرا، أي كلام الله عز وجل حينما كان غيرا، أي ليس غير الله، أي غير الله، كلام الله غير الله، كان مخلوقا. وهذه شبهتهم، أن كل ما كان غير الله فهو مخلوق، وصفاته غيره فهي مخلوقة، كذا زعم. وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل كلامهم في كلام الله عز وجل، فنرجع الحديث عن تفصيل ذلك إلى حينه إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. أيضا لا أريد أن إجابة على هذا السؤال، ويمكن السائل يعرف، أقول رضا الناس غاية لا تدرك. يقول استعجل لا توسع، أرى أن التوسع بمثل هذه الطريقة قد يطيل أو يطول بين المقام. على كل أخ يقول يخطر على باله بعض الأشياء المتعلقة بالجبر ولا أجد لها حلا، فهل أسكت عن السؤال عنها؟ أولا يجب أن تجعل في يعني قرارة نفسك أن الله لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، وإذا تيقنت بهذه يقينا فإنك ستسلم من كل شبهة قد يغرسها الشيطان في ذهنك تتعلق بأفعال الله أو بالجبر أو بغيرها من الأمور، مع أن مثل هذه من الوساوس التي أفضل علاج لها ألا يسترسل الإنسان معها، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويشتغل بأي أمر يبعده عن التفكير فيها. يقول: كثير من أهل العلم ينصحون طلبة العلم المبتدئين في علم التفسير أن يبدأوا بتفسير الجلالين، وكما هو معلوم فإن السيوطي رحمه الله تعالى والحلي كذلك لديه أخطاء وفي تأويل صفات الله تعالى، فهل نبدأ به أي تفسير الجلالين أم تنصحون بتفسير آخر؟ وما هو بالفعل هناك أخطاء في الصفات في التأويل وفي غيرها، وهو كتاب مختصر، فإذا كان الدارس والقارئ إذا كان يقرأ على شيخ أو على إنسان فاهم لبعض ثغرات العقدية فيه فلا بأس، لكن أنا أنصح بالرجوع إلى الكتب المختصرة التفسير غير تفسير الجلالين، وهناك مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، أو مختصر تفسير ابن كثير للرفاعي رحمه الله تعالى، فهو جيد في بابه ويربط الإنسان بالنصوص، نصوص السنة، وهذا مهم جدا. يعني إذا فتحنا باب الأسئلة، يقول: هل عقيدة ابن حزم عقيدة جهمية؟ لا، ليست على إطلاقها. ابن حزم رحمه الله تعالى مخلط، عنده جوانب إيجابية جدا، وعنده أخطاء في بعض المسائل ومنها ما ذكر هنا، ولكنه يصعب تصنيفه في طائفة معينة، فهو رحمه الله تعالى يعني مخلط، عنده يعني ليس ملتزما بمنهج أو مذهب معين يمكن أن يحكم عليه به، فلا يصنف بأنه جهمي مثلا أو غيرها من السنة. يقول: احتاج إلى درس للمبتدئين،